بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو اليوم 13 يوم السبت من الشهر الأول، شهر الله المحرم، من عام 1429. ونبتدئ كالعادة بكتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، الإتقان. وصلنا إلى النوع 60 في فواتح السور. ذكر ممن ألف في فواتح السور ابن أبي الإصبع، وكما تلاحظون ابن أبي الإصبع من خلال ما ذكر عنه السيوطي من كتب متخصص أو تخصص في الكتابة فيما يتعلق ببلاغة القرآن، وكتابه هذا سماه الخواطر السوانح في أسرار الفواتح، الخواطر السوانح في أسرار الفواتح. وقد لخص الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب، فوائد هذا الكتاب، وزاد أيضا عليها. هذا الموضوع وما يتعلق بأسرار الفواتح من خلال العنوان يظهر أنه يتعلق بالمعاني الثانوية، بمعنى أنه يتعلق بما بعد التفسير. إذن هو مرتبط ب، يمكن نقول مرتبط بلطائف، باللطائف القرآنية. ذكر الإمام أن افتتاح سور القرآن 10 أنواع لا يخرج شيء من السور عنها. النوع الأول الثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء كما قال قسمان، إما أن يكون إثبات لصفات المدح ونفي وتنزيه من صفات النقص. فالأول كالتحميد، هذا في 5 سور، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وأيضا تبارك في 2، لسورة الفرقان وسورة الملك. والثاني التسبيح في 7 سور، اللي هو اللي قال عنه أن تزيم صفات النقص. في التسبيح لطيفة ذكرها الكرماني، وهي تعتبر أيضا من لطائف القرآن، بل هي دقيقة يعني، والتنبه إليها يعني يعد أيضا نوع من الدقة في الفهم للوصول إليها. تدئ ببني إسرائيل بالمصدر، يعني سبحان الذي أسرى، هذه مصدر، ثم قال لأنه الأصل، يعني بناء على أن الأسماء والمصدر يكون منها على أنها هي الأصل، وهي أدل على الثبوت. ثم بالماضي في الحديد والحشر والصف، لأنه أسبق الزمانين. ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن، وهو يدل على الاستمرار، اللي هو التجدد والاستمرار. ثم بالأمر في الأعلى، قال استيعابا لهذه الكلمة من جميع جهاتها. وهذا لطيف، بمعنى أن فواتح التي افتتحت بالتسبيح جاءت بجميع أنواع أو بجميع تصريفات اللفظة، المصدر والفعل الماضي وفعل المضارع والفعل الأمر، يعني فعل الأمر. وكأن طبعا من باب اللطائف أيضا أخر فعل الأمر بعد أن استوعبت هذه الجهات كلها، فاستعد الإنسان أو استعد المسلم لماذا؟ لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله سبح اسم ربك الأعلى. هذا يعد من اللطائف، يعد من اللطائف. النوع الثاني من أنواع الفواتح حروف التهجي في 29 سورة، وقد سبق أن تكلم عنها الإمام، وقال أنه يأتي الإمام بمناسباتها في نوع المناسبات. النوع الثالث النداء في 10 سور، 5 منها بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحزاب والطلاق والتحريم والمزمل والمدثر، يعني أنواع من النداءات للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي. و5 بنداء الأمة، النساء والمائدة والحج والحجرات والممتحنة، سواء يا الذين آمنوا أو يا أيها الناس. الرابع الجمل الخبرية، نحو يسألونك عن الأنفال، براءة من الله، أتى أمر الله، جمل إيش؟ خبرية، وهي 23 سورة. الخامس القسم في 15 سورة، يعني سورة أقسم فيها بالملائكة وهي الصافات، وسورتان بالأفلاك للبروج والطارق، ست سور بلوازمها، يعني لوازم إيش؟ هذه الأفلاك. وثم ذكر يعني ما أقسم به، مع طبعا وجود خلاف في بعض المقسم به مثل المرسلات ومثل النازعات، وهذه النازعات هي تدخل على القول الجمهور وهو القول الصواب، تدخل في الأقسام بالملائكة، الأقسام بالملائكة. النوع السادس الشرط، وهذا في سبع سور، اللي هي إذا وقعت الواقع أمثالها. والسابع الأمر في ست سور، قل اللي هي تصدير الأمر بالقول، يعني قل أوحية وأمثالها. والثامن الاستفهام في ست سور، هل أتاك وهل أتى على الإنسان وعما يتساءلون، ألم نشرح، ألم ترى، أرأيت، هذه استفهامات. والتاسع الدعاء في ثلاث، ويل للمطففين، ويل لكل همزة، تبت يدا أبي لهب. والعاشر التعليل في لإيلاف قريش، ليس هناك غيرها. قال هكذا جمع أبو شامة، طبعا ذكره كما في عندكم في الحاشية في نور المسرى في تفسير آية الإسراء. قال صاحب الكتاب اللي هو صاحب السوانح، وما ذكرناه في قسم الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر، وكذا الثناء كله خبر، إلا سبح فإنه يدخل في قسم الأمر، وسبحان يحتمل الأمر والخبر. طبعا سبحان يحتمل الأمر والخبر، لماذا؟ لأنه مثل قوله الحمد لله رب العالمين خبر يتضمن الأمر، ومثل سبحان كأنه قال خبر يتضمن الأمر. ثم ذكر نظم البيتين. هنا نقف وقفة بعد أن ذكرنا هذه الأنواع. طبعا لاحظوا الفائدة التي نستفيدها حال معرفة أنواع هذه الفواتح. وأنا أقترح لو أن واحدا منكم صنع ما يعرف بالخرائط الذهنية لهذه السور، بحيث أنه يجعل أنواع الفواتح ثم يفرع عليها 10 أفرع، في كل فرع يشار إلى الأنواع التي ذكرها، ثم مع كل فرع تذكر السور ومبتدأتها. مثلا لما نفرع التفريع الأول الثناء على الله سبحانه وتعالى، سواء كان ثناء من جهة المدح أو نفي وتنزيه صفات النقص مثلا، يذكر السور الخمس المذكورة اللي هي ابتدأت بالتحميد، يعني الثناء الأول النوع الأول الحمد، ثم يفرع عنه خمس السور التي في الحمد، وتبارك الفرع الثاني من النوع الأول تبارك، ثم يذكر السورتين، والتسبيح يذكر فيها السور السبع التي وردت، وصيغة اللي سبحان سبح ويسبح وسبح. بهذا تكون عندنا اكتمل الفرع الأول اللي هو ما يتعلق بالثناء على الله تعالى، ثم ينتقل إلى الثاني فيخرج له من أنواع الفواتح اللي حروف التهجي معروفة اللي في 29 سورة، يذكر الحرف التهجي وسورته. النداء هذا رقم 3 يخرجه أيضا، ثم يذكر أنواع النداءات، خمس نداءات للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر السور وبداية النداء وهكذا. بهذا لو وضعت على ورقة تكون أمامنا الآن جميع فواتح القرآن في ورقة واحدة، يمكن يتأملها القارئ وقد يستنبط منها استنباطات وفوائد، يعني على ما بناه طبعا يكون مبنيا على ما فعله السيوطي بين يدينا هنا. وإلا لو أدخلنا ما ذكره عن أبي شامة فإننا سنجد أنه تنقل أو تنحصر العشرة إلى أقل من ذلك. نأتي الآن إلى الفكرة الأخرى التي ذكرها الإمام السيوطي فيما يتعلق بقول أهل البيان، لأن كل موضوع أو هذا الموضوع له علاقة بعلم البلاغة. يقول أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء، وهو أن يتأنق في أول الكلام لأنه أول ما يقرع السمع، فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن. وهذا يستفيد من الخطباء والمتحدثون إذا كانوا ناس يتحدثون في شأن ما أو الخطباء لابد من مراعاة حسن الابتداء. رتب على حسن الابتداء قال من الابتداء الحسن نوع أخص منه يسمى براعة الاستهلال، وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله، مثل السورة التي نقرأ فيها في تفسير الطبري لسورة القيامة قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، هذا يعد براعة استهلال لأنها أعطتنا إيش موضوع السورة، يعني أعطتنا موضوع السورة، فإذا تكون براعة الاستهلال جزء من حسن الابتداء. طبعا ذكر مثال لذلك سورة الفاتحة، وسبق أن ذكرنا ما ورد فيها من الخبر عن الحسن أن الله أنزل 104 كتب أودع علومها في 4 منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور في الفرقان، ثم أودع علوم القرآن في المفصل، ثم أودع علوم المفصل في فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. هذا كلام الحسن أسنده البيهقي وغيره. هذه الآن اللي هي السورة اللي سورة الفاتحة هي مطلع القرآن، فوجودها في أول القرآن يعتبر من باب حسن الابتداء لأنها اشتملت على جميع مضامين ما سيأتي من السور بعدها، ما سيأتي من السور بعدها. طبعا يعني ذكر ما يتعلق بهذا وأفاض فيه، وذكر مثال آخر في سورة اقرأ فإنها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال لكونها أول ما نزل من القرآن. ولهذا لاحظ أول ما نزل من القرآن لو أنت راعيت الحال التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر الذي وجه إليه في قوله اقرأ ثم كونه يقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذا داخل ضمن كما قال براعة الاستهلال والتنبيه على أن العلم إنما هو ممن من الله سبحانه وتعالى، وكأنه بداية لأنك ستعلم ما لم تكن تعلم. ولهذا جاءت في البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني علم الإنسان كل جنس الإنسان ما لم يعلم، وسيخصه هو صلى الله عليه وسلم بنوع من العلم الذي هو يأتي من طريق الوحي، فهذا في نوع من براعة الاستهلال، نوع من براعة الاستهلال في هذا المقام. طيب النوع 61 أيضا لعلنا نأخذه سريعا، وهو في خواتيم السور. يعني الآن قابل النوع اللي في الفواتح بالخواتيم، وذكر أيضا أنها مثل الفواتح في الحسن لأنها آخر ما يقرع الأسمع، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إذان السامع بانتهاء الكلام حتى لا يبقى معه للنفوس تشوف إلى ما يذكر بعده. وقال لأنها بين أدعية ووصايا وفرائض وتحميد. طبعا لو صنع في الخواتم ما صنع في الفواتح لكان حسنا، لو صنع في الخواتم ما كان في الفواتح لكان حسنا. وتأملوا يعني فعل بعض الشعراء الذين استفادوا من هذا المنهج القرآني مثل المتنبي وغيره، كثير منهم في آخر أبياته يأتي بيش ببيت من الحكمة، يعني يضمن آخر بيت من شعر بيت من الحكمة بحيث أنه يكون خاتمة أبيات هذه القصيدة، فيكون عنده براعة الاستهلال في الأول وعنده في الخاتمة أيضا براعة في الانتهاء في الخاتمة، فيكون القارئ لقصيدته قد استوعب معاني ما ذكره ويبقى في ذهنه ما قاله أولا وما قاله آخرا. وهذا هو مراد الإمام في ما ذكره قبل قليل ما قرأته عليكم. طبعا ذكر أمثلة الدعاء مثل ما اشتملت عليه آخر سورة البقرة، أو الوصايا التي ختمت بها سورة آل عمران، الفرائض التي ختمت بها سورة النساء. قال وحسن الختم بها لما فيها من أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي، ولأنها آخر ما نزل من الأحكام. والتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة، الوعد والوعيد ختمت به الأنعام، ثم بدأ يذكر مجموعة من هذه الخواتم. ذكر في آخرها سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهذه الآخرية إذا قيل إنها آخر ما نزل فتكون أيضا فيها براعة في ماذا؟ في الآخرية، بحيث أنها منبهة على انتهاء مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشعرة بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. وذكر في ذلك الحديث المشهور في إدخال عمر لابن عباس وتفسير ابن عباس له وموافقة عمر لابن عباس في هذا. كذلك ذكر البراعة في أن آخر آية نزلت على قول الكثيرين أنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي آخر ما نزل من القرآن عند بعضهم على الإطلاق، يعني هذا قول بعضهم. فمثل هذا الختم بهذه الآية أو بتلك السورة أيضا فيه براعة فيما يتعلق بالانتهاء، لأنه كأنه ختم الأمر بنزول القرآن بتقوى الله سبحانه وتعالى التي تعود إليها كثير من أعمال الإنسان. هذا ما يتعلق بالفواتح والخواتم. كما تلاحظون لا شك أن مثل هذه تعتبر من باب اللطائف، وليست مرتبطة ببيان المعاني. ولهذا مثل هذا العلم اللي الفواتح الذي نتكلم عنه الآن ليس من باب التفسير، لا نتكلم عن تفسير الحمد لله رب العالمين وغيره، وإنما نتكلم عن ما الذي بدأ بالحمد، ما نوع هذا البدء، هل هو خبري أو دعاء. فهذا أيضا ليس من علوم التفسير، وإنما هو من علوم القرآن، إنما هو من علوم القرآن. وكما تلاحظون مثل هذا أخذ بماذا؟ بالاستقراء والنظر في هذه الفواتح أو كذلك الخواتم، يعني وهذا النظر لا شك أنه نظر عقلي، بمعنى أنه لا يلزم يأتينا مصدر نقلي يثبت لنا كذا أو كذا، لكن هناك شيء مرتبط بالتفسير من جهة ضيقة، وهي أن إذا قلنا إن النازعات هي الملائكة سيتحول عندنا النازعات بدل ما يكون من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني فقط، أو كذلك إذا قلنا إن السلف فهموا معنى هذه الآية على أنها على الخبر ولا تكون على الأمر، بناء عليه نقول سبحان الذي أسرى بعبده خبرية وليست إيش، لا تتضمن الأمر. فإذا سيكون هناك جانب ضيق جدا، لكن أصله كله عائد إلى أن يكون من علوم القرآن العقلية، من علوم القرآن العقلية. نعم.